إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس الرابع بعد المئة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، آزره على ذلك أصحابه رضي الله عنهم، ثم حملوا الراية بعده فنشروا الدين الله جل وعلا، فلله الحمد أولاً وآخراً. قال موفق الدين بن قدامة رحمة الله عليه في كتابه عمدة الفقه: فصل، ويشترط لجواز استيفاء القصاص شروط ثلاثة، أحدها أن يكون لمكلف، يعني أن يكون القصاص لمكلف، لإنسان بالغ عاقل، فإذا كان القصاص لورثة وفيهم قاصر لم يبلغ، أو منهم غائب لم يحضر، أو فاقد للعقل لم يستوفى القصاص حتى يزول فقد العقل ويبلغ الصغير عاقلا ويحضر القادم الغائب، ويطالب الجميع باستيفاء القصاص. مثلا حكم بقتل إنسان لقتله آخر، حكم بالقتل لمطالبة بعض الورثة، ثم غاب بعضهم أو فقد الأهلية، فقد العقل بمرض أو خرف أو جنون لم يقتص، لابد للقصاص من القاتل أن يكون طالب التنفيذ أهلا للطلب، أن يكون عاقلا مساويا للقاتل، فلا يقتص من مسلم لكافر، وسيأتي هذا. يقول أحدها أن يكون يقتص لمكلف، فإن كان لغير مكلف أو له فيه حق لم يجب استيفاؤه، فلا بد من تحقق هذا الشرط في طالب القصاص، طالب تنفيذ القصاص أن يكون مكلفا. ويقول المؤلف: وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك، لو تحامق غير المكلف فقتل القاتل، أو كان مجنونا فقتل القاتل انتهى الحكم، فالقاتل لم يكن معصوما حتى يقتل قاتله، لأن من شرط القصاص الحكم به أن يكون طالبه أهلا لذلك، بأن يكون مكلفا مساويا للقاتل. فلو استوفى قتل ابن القتيل قاتل أبيه، وقد يكون صغيرا لم يبلغ، لكن لما عرف أن هذا هو قاتل أبيه، أنه هو قاتل أبيه، عمل أي عمل فقتله، انتهى أمر القصاص ولا يقتص من هذا، لكن يكون ما دامت أن ذاك غير معصوم يكون ما حصل له لا يعتبر جريمة إلا من جانب الافتيات على السلطة واستيفاء الحق من دونها. الشرط الثاني أن يتفق جميع أهل الذم، جميع المستحقين لطلب القصاص، أن يتفقوا على طلب القصاص. فلو لم يتفقوا لم ينفذ. لو فرض أن شخصا قتل شخصا وله ورث عدد وحكم بالقصاص لمن يستحقه، ثم لم يتفقوا على طلب القصاص، لم يستوفى القصاص، لا بد من الانتباه. ولو تنازل أي واحد من الورثة عن القصاص لغى القصاص ولم يبق إلا الدية. فلو عافت الزوجة، زوجة القتيل، عن القصاص سقط القصاص، ولو كان بقية الورثة جمع من البنين والبنات ووالداء القتيل. من الصور التي حدثت في عهد الصحابة رضي الله عنهم أن رجلا قتل آخر، وكانت زوجة القتيل أخت القاتل، فلم ترغب أن أخاها يقتل، فعفت. القضية عند عمر رضي الله عنه، فقال لما عفت: الله أكبر، عتق القتيل. جاء في الحديث على أهل الدم أن ينحجزوا ولو كانت امرأة، وقولهم ولو كانت امرأة لأن النساء لسنا من أهل الثأر، والثأر إنما هو للعصبة، لكن لما كان فيه عتق رقبة يعتبر. يقول الشرط الثاني: اتفاق جميع المستحقين على طلب استيفاء القصاص. فلو تردد أحد منهم لم ينفذ، أو كان غير أهل للاتفاق كما سبق لم يكن مكلفا. تأتي بعض القضايا يكون أحد الورثة معوقا في عقله، فاقد العقل، ولا يؤمل أن يشفى، وإنما يؤمل شركاؤه في الدم أن يتوفى حتى يستطيع طلب الخصاص، فيبقى السجين القاتل لا يقتص به منه حتى يزول هذا المانع، إما أن يموت فاقد الأهلية أو يشفى، ولا شك أن الشفاء بيد الله. لكن لو مات، إن كان له ورثة يمكن أن يتركوا يتنازلوا ويعفو عن طلب القصاص أيضا امتنع، أو كان له ورثة منهم قصار قد يرثهم إخوانه ويكون منهم رضيع، يبقى الحكم موقوفا حتى يزول ذلك المانع بسبب فاقده. يقول رحمة الله عليه: فإن لم يأذن فيه بعضهم لم ينفذ، لم يستوفى، أو كان فيهم غائب لم ينفذ إلا بحضوره أو بتوكيله من ينوب عنه في طلب القصاص. يقول: فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص. يعني لو تحامق أحد أهل الدم الورثة فقدر على أن يقتل القاتل فقتله، انتهى الموضوع ولا قصاص على القاتل، لأن المقتول ليس معصوم، قد حكم بقتله لكنه لم ينفذ لعدم توفر شروط التنفيذ. إن استوفاه هذا الشخص اللي كان غائبا أو لم يحضر في طلب القصاص انتهى الأمر ولا قصة عليه. هذا القاتل عليه لبقية شركائه في الدم الدية، الدية المقتول، ليس المقتول الذي باشر هو قتله ثأرا بمورثه، وإنما المقتول الذي هو مورثه. وإذا لم يكن هناك مال وليس عند مفوت القصاص عليه المال، أخذوا بقية الدية، أخذوها من تركة الجاني قاتل مورثهم. يقول: ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. يعني لو كان القاتل المقتول ترثه أخت له من الأم ليست من العصبة، فأحبت أن تأخذ فداء، أو كان القاتل تمسه به قرابة ثم عفت امتنع القصاص، ويدخل في حديث على أن ينحجز ولو كانت امرأة. الشرط الثالث لاستيفاء القصاص تحقق الأمن عند الاستيفاء من التعدي. مثل المؤلف رحمة الله عليه لذلك، قال: فلو كان الجاني امرأة حامل لم يجوز استيفاء القصاص، إن استيفاء القصاص منها سوف يجني على حملها وليست له جناية، لم ينفذ القصاص، ويؤجل القصاص حتى تضع حملها وحتى يتم إرضاعها له. وهذا ملحق حكمه بحكم المرأة التي زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتت إليه أخبرته أنها حامل من الزنا ولم تتراجع، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم عند أهلها حتى تضع حملها، فلما وضعته جاءت به فقال لا حتى تسقيه ترضع، فبقي عندها حتى أكل، فجاءت به وبيده كسرة خبزة فقالت: ها هو يا رسول الله أكل، فأمر بها صلى الله عليه وسلم فرجمت. وقصتها أنها لما اعترفت عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كأنك تريد ترددني كما رددت ناعزا، إنها والله حبلى من الزنا. لما رجمت قال أحد الصحابة: أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل، إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أو وجدت أن بذلت نفسها لإقامة الحد صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول هنا: لا يقتص من الحامل بالقصاص الذي هو القتل ولا في الجرح. الله تعالى: والجروح قصاص، والمتعمد لأحد بجراحة إذا لم يعفو المجروح فله على جارحه القصاص. يقول: لا يستوفى القصاص من المرأة الحامل لأنه يكون سببا في إسقاط الحمل، حتى لو كان القصاص منها لن يؤدي إلى قتلها، فيكون شجة الرأس أو قطع أصبع أو قطع كف نحو ذلك، لا ينفذ من الحامل، لأن هذا التنفيذ لا يقتصر على نفس الجاني بل يتعداه إلى من لا جناية له. يقول هنا: يسقط القصاص بعد وجوبه بأمور ثلاثة. شروط الاستيفاء الثلاث التي مرت. قال: ويسقط القصاص بعد وجوبه بأمور ثلاثة، أحدها العفو، أن يعفو أهل الحق كلهم أو بعضهم، أحدها العفو عنه أو عن بعضه، إن عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط القصاص كله، وللباقين حقهم من الدية. ولا شك أن الله جل وعلا يحب العفو، وأثنى على العافين عن الناس، وأخبر أن العفو أقرب للتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رفع له موجب قصاص إلا ورغب به العفو صلوات الله وسلامه عليه. يقول أحدها العفو عنه أو عن بعضه، فإن عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله، يعني القصاص، وبقي والباقين حقهم من الدية. وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. هذا الذي عفى، إن كان عفى على المال فله حقه من الدية. إذا عفى الإنسان عن القصاص على مبلغ من المال لا يتم العفو إلا بحصول ذلك المبلغ. إذا قال أعفو على مبلغ كذا وكذا لا يستحق، لا يتم العفو إلا بالشرط الذي اشترطه العافي. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم، يقول الشرط الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من الدم. لو قتل إنسان آخر وكان المقتول يرث بعض دمه القاتل نفسه لم يقتل به، فمثلا لو قتل الأب ولده، سيأتي موضوع الولد، لكن لو قتل أحد الإخوة أخاه وهو أحد الورثة، يعني لا يكون للقتيل أبناء، ومعلوم أن الإخوة يتوارثون، فلو قتل الأخ أخاه وهو يرثه لو لم يقتل لم يقتل به. أن يرث القاتل، أن يرث القاتل أو بعض ولده. من الصور تقتل امرأة وهذا يحصل، تقتل زوجها ولها منه أولاد، هذه لا يقتص منها، ما تقتل، لكن لا تترك بدون عقوبة، لأنها تكون ورثت بعض الدم الذي يطالب به، إلا في صور خاصة كقتل الغيلة، ويسمى بالغيلة لأن موجب قتل القاتل هو أن الموجب حد، والحدود لا يسقطها عفو أحد. أما إذا كان موجب القصاص من القاتل مجرد ميراث الدم الخاضع للعفو، فإذا عفى الوارث أحد الورثة عن الدم سقط. أو كان من له القصاص يمتنع عليها يرث بعض الدم، وفي هذه الحالة لا يترتب له قصاص. الثالث أن يموت القاتل فيسقط، لأنه لا يقال سقط لكن لم يبقى مكان، فيسقط القصاص وتبقى الدية، الدية ما تسقط. إذا مات القاتل القصاص انتهى أمره، الدية تكون في تركة القاتل. إن وجد له تركة أخذ منها دية القتيل، وإذا لم يوجد له تركة لا مال له فيبقى الحساب عند الله جل وعلا. يقول ولو قتل واحد اثنين عمدا، تعمد إنسان فقتل شخصين فاتفق أولياءهما على قتله بهما قتل بهما، ثم قد يختلف أهل الدم، كل يقول أريده أن يقتل من أجلي، في هذه الحال يقتل لأول القتلى. يقول قتل بهما، فإن تشاحوا أي الورثة القاتل واحد والمقتولان اثنان ولكل قتيل ورثة، ربما تشاحوا كل ورث قال نريده أن يقتل من أجلنا، ينظر من هو القتيل الأول فيقتل لأجل القتيل الأول، ولورثة القتيل الثاني الدية. يقول قتل بالأول وللثاني الدية، فإن سقط القصاص الأول يسقط القصاص الأول بأن يكون ورثة الأول ورثوا شيئا يتعلق بالقاتل قرابتهم به، كأن يكون أب لأحدهم إلى آخره، فلأولياء الثاني استيفاء القصاص. إن سقط القصاص الأول يعني قام به ما يمنع أخذه القصاص اقتص من القاتل من أجل القتيل الآخر، ويمكن أولياء القتيل الثاني من الاستيفاء. يقول هنا ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثل فعله عليه. المقصود بالقتل بالسيف هو إراحة القتيل، إراحة من أريد قتله، أريد قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم إنسانا بحق فأحسنوا القتلة، لا تعذبوه في القتل، وإنما يجهز عليه بالشيء اللي يكون أسرع في إزهاق روحه. ولذلك الذي كان عند الناس قديما أن القتل بالسيف هو الأعجل، لأنه بمجرد ما تقطع الرقبة تنتهي الحياة. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فكل أمر يجتمع فيه القتل بالطريق الأحسن يصار إليه عملا بهذا الحديث، إلا إذا كان القتيل القاتل قد مثل بالقتيل فيعامل بشيء بمثل ما عامل به القتيل، إلا في أوضاع قد لا يحل أن يعمل بها، لأنه قال هنا ولا يمثل به، لا يمثل بالقتيل، لا يقطع أنفه ويشق بطنه، شرشر وجهه وفمه، إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، إلى آخره.